الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: هل يجوز للصائم بلع عريقه أم يجب عليه أن يبصقه؟ الجواب: يجوز للصائم أن يبلع عريقه من غير خلاف بين أهل العلم، وذلك لمشقة التحرز منه، ولكن يكره جمعه وابتلاعه. وأما النخامة وهي البلغم الغليظ، إذا وصلت للفم فعليه عدم ابتلاعها، سواء كانت من الجوف أو الصدر أو الدماغ. وقال بعض أهل العلم إنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معناهما، فلا تأثير لها على الصوم، ولكن الأحوط لفظها وعدم ابتلاعها خروجا من الخلاف.